إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ محمد. نعم. كيف حالكم حفظكم الله يا شيخ؟ أي ولله الحمد. مثلا شيخ الله يحفظك، نعم، رجل توفي يا شيخ، فصنع أهله له طعاما ودعوا إليه الناس، فما حكم حضور هذه الوليمة يا شيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يعني صنعوا بعد موته؟ صنعوا بعد موته، نعم. هذه الوليمة قال عنها جرير بن عبد الله البجلي: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، والنياحة محرمة، فلا يجوز لأهل الميت أن يفعلوا ذلك. والذهاب إلى يا شيخ أحسن الله إليك؟ لا يجوز. لا يجوز الذهاب إلى هذه الوليمة؟ لا يجوز، لأنها محرمة، وحضور محرم حرام. وإنني بهذه المناسبة أود أن أقول لإخواني المسلمين ما يفعله بعض الناس اليوم من الاجتماع للعزاء وجلب الذبائح إليهم وصنع الولائم من غير أهل الميت. نعم. كله لا أصل له، فما كان السلف الصالح يفعلون هذا. والمقصود من التعزية تقوية المصاب على الصبر والتحمل، وهذه الطريق التي ذكرتها الآن ليست معروفة عند السلف، لذلك ينبغي العدول عنها إلى ما كان مشروعا، وهو أن تعزي الرجل إذا رأيته حزينا فتقول له: اصبر واحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، ومن لم يموت اليوم يموت غدا، والثواب على قدر المصاب، وكلمات نحوها، سواء في بيته إن كان من أقاربك الخاصين، أو في سوقه، أو في مسجده. أما هذه الاجتماعات التي فيها إضاعة الأوقات وبذل النفقات ومخالفة طريق السلف، فلا ينبغي للعاقل أن يفعلها. نعم، جزاكم الله خير. مسألة أخرى. تفضل يا أخي، تفضل. بالنسبة لشيخ، رجل تزوج ولم يولم حتى الآن، فهل الوليمة تبقى في ذمته إلى الآن أو تسقط عنها يا شيخ أحسن الله إليك؟ الوليمة بارك الله فيك سنة في وقتها. نعم. إذا فات الوقت سقطت، لأن ما شرع لسبب، القاعدة العامة الشرعية، نعم نعم، أن كل ما شرع لسبب فإنه يفوت بفوات ذلك السبب. نعم نعم. أحسن الله إليك، بارك الله فيك يا شيخ الله يحفظك. شكرا إيه. للأخ السائل، شكرا لك يا أخي. سلام عليكم. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام، معكم الشيخ محمد، تفضل. يا شيخ محمد. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله يا شيخ. كنا سمعنا مفضلاتكم قبل ذلك ان يجوز للامام في الفريضه ان يقرا من المصحف. هل سلمت علي انت؟

وطلقتها 3 طلقات متتالية في مكان واحد وانتهت العدة، هل يجوز إرجاءها أم لا؟ هذه المسألة يا أخي مسألة كبيرة، ليست من المسألة السهلة التي يسأل عنها في الهاتف ويجاب. أيوة، إذا كنت صادقا تريد زوجتك فاسأل العلماء قبل أن تعمل أي عمل، والعلماء سيقولون لك هات المرأة ووليها حتى انظر ما هو الموضوع. فإذا كنت صادقا في محبة رجوع زوجتك إليك نعم، اذهب إلى العلماء قبل أن تحدث أي شيء. حبة الرجوع بعد نهاية المدة، أي بعد نهاية العدة، أي لا يمكن أن ترجع إليك لا بعقد ولا بغير عقد حتى تسأل العلماء. جزاكم الله خير واسأل. جزاك الله خير، شكرا لك يا أخي. شكرا. هناك مكالمة أخرى. ألو. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت هذا برنامج سؤال على الهاتف. السائلة تقول يا شيخ ما حكم الصبغة بالنسبة للنساء إذا كان شعرها طبيعي أسود وأرادت أن تغير هذا الشعر إلى لون آخر؟ لا حرج في هذا، لأن الأصل في تغيير الشعر إلى لون آخر هو الجواز، إلا إذا غيرت الشيب بلون أسود فهذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير الشيب وقال جنبوه السواد. لكن إذا كانت الصبغة لا يصبغ بها إلا النساء الكافرات، لأن التشبه بالكفار محرم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. والإنسان الحازم هو الذي يدفع التهمة عن نفسه. يا شيخ المحتدة، هل لها أن تنتقل من مكان إلى آخر لأنه ليس عندها محرم في المكان الأول؟ المعتدة من وفاة كما نعلم يجب أن تبقى في عدتها في المكان الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه. أما إذا خافت على نفسها لبقائها في هذا المكان فلها أن تنتقل حيث شاءت. وكذلك لو قدر أن انتقلت هي وزوجها من هذا البيت وفي أثناء إلى بيت آخر وفي أثناء الطريق مات الزوج، فإنها تعتد في البيت الثاني الذي سافرت إليه هي وزوجها، ولا يلزمها أن ترجع إلى البيت الأول. نعم، أحسن الله إليكم وشكرا للأخت السائلة. لو سمحت. نعم، تقول السائلة في آخر أسئلتها يا شيخ ما حكم رؤية المتوفى في المنام؟ ليس لها حكم وليس لها أثر ولا يبنى عليها أي شيء، لأن الإنسان دائما إذا فكر في شيء رآه في المنام. حتى لو فرض أن الميت رؤية في المنام وهو يقول تصدقوا عني فإنه لا تلزم الصدقة عنه، لكن لو رؤية في المنام وهو يقول أقضوا ديني الذي لفلان فهنا نقول اذهبوا إلى فلان الذي أقر له بالدين واسألوه، إن قال إن لي عنده دينا فإنه يقضى، وإن قال ليس لي عنده شيء فإنه لا عمل على هذه الرؤية. أحسن الله إليكم وشكرا للأخت السائلة. شكرا لكم. هناك مكالمة، تفضل. تقول السائلة أنه بعد جوازها بسنتين بدأ زوجها يضربها ويرفع صوته عليها، تقول كانت حياتي صعبة مع هذا الزوج فقالوا لها بعض الناس اذهبي إلى إنسان يقرأ، فذهبت. بعد القراءة تقول أحسست أن زوجي تعب زيادة، فهل عليها إثم وهل على هذه الزوجة شيء؟ نسأل هل هي انتفعت بهذه القراءة أو لا؟ إذا كانت لم تنتفع